شبكة سما الإنشادية تقدم لا تلقى بي التعب ما كفاني لي صابني لا سلام علي الزعل لا خبرني ولا سابني لا تنتاب لي التعب ما كفاك لي صابني يا سلام علي الزعل لا خبرني ولا سابني وانا اللي عرفت الزمان صبري أقوى من دمعتي من كتر احتمال الألم ضاقت بالألم ونيتي حارت فيني الأسئلة حتى حن من شافني حارت فيني الأسئلة حتى حن من شافني حارت فيني الأسئلة حتى حن من شافني لا لا ما كفاني لي صابني لا سلام علي الزعل لا خبرني ولا سابني لا تنتابني التعب ما كفاك لي صابني يا سلام علي الزعل لا خبرني ولا سابني ودتني وجابت ظنون في حلمي وفي صحوتي قلبي منتزه للشجون واغرب شي على ضحكتي مدري الفرحة فاتت علي ولا قبلها عادني مدري الفرحة فاتت علي مدري ولا قبلها عادني مدري مدري الفرحة فاتت علي ولا قبلها عادني ما كفاني لي صابني لا سلام علي الزعل لا خبرني ولا سابني لا تنتابني التعب ما كفاك لي صابني يا سلام علي الزعل لا خبرني ولا سابني لا تمزح مع خافقي عاملني على نيتي الكلمة تأثر علي واكتمها ومن طيبتي ماني التعب من حدي لو ما قلت لك داوني ماني التعب من حدي لو ما قلت لك داوني ماني التعب من حدي لو ما قلت لك داوني لا لا ما كفاني لي صابني لا سلام علي الزعل لا خبرني ولا سابني لا تنتابني التعب ما كفاك لي صابني يا سلام علي الزعل لا خبرني ولا سابني